المائدة، الأنعام والأعراف مكيتان، الأنفال، التوبة، بعد ذلك سور مكية، بعد ذلك تحدث انظر النور، الأحزاب، حتى نزلت سورة خالصة باسم سورة المنافقون، وافتتحت بقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بالأعز المجرم عبد الله بن أبي بن سلول، وبالأذل معاذ الله، يعرضون بالمقام السامي الرفيع مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ما خلت سورة فيما أظن من الحديث عن النفاق وأهله بصفاتهم، وجاءت سورة التوبة التي تسمى عند المفسرين بالفاضحة، لتفضح المنافقين والنفاق وأهل النفاق. ولقد عملت وزارة الأوقاف معروفا أن جعلت خطبة اليوم بعنوان النفاق والمنافقين، فهي خطبة الوزارة وليس الأمر من كيسي، إلا أنني أذكر الآيات وأعلق عليها. فالنفاق أيها المسلمون ذكره القرآن الكريم من أجل أن يحذر، ومن أجل أن يتجنب، ومن أجل أن يخاف منه. هل نحن نخاف من النفاق؟ نعم نخاف من النفاق. يقول ابن أبي مليكة فيما يروي البخاري: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخاف على نفسه النفاق. أصحاب محمد نعم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق، لا يقول واحد منهم إن إيماني كإيمان جبريل أو ميكائيل، يعرض بمجموعة أو بطائفة اسمهم المرجئة، يقول الواحد منهم إن إيماني كإيمان جبريل، يعني لا يقول إيماني كإيمان الصحابة، لا، إيماني كإيمان جبريل وكإيمان ميكائيل. انظروا إلى هذه القفزة العالية، لدرجة أن عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر، الذي يقول عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر الفاروق حينما علم أن حذيفة بن اليمان موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم، استحفظه الرسول عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين، أعلمه الله قبل أن يموت بأسماء المنافقين. ولذلك لا يوجد منافق روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صان الله سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أن يرويها منافق والعياذ بالله، بل الذين رووا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هم من رضي الله عنهم ورضوا عنه، من المهاجرين والأنصار الذين رضيهم الله حملة لأمانة دينه ولكلم رسوله الأمين الموحى به من عند الله عز وجل. ولذلك اتفق العلماء على تعديل الصحابة، لا يوجد صحابي يخضع للتعديل والترجيح، كل الصحابة عدول بفضل الله عز وجل. المهم أن عمر قال لحذيفة: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسم في المنافقين يا حذيفة، انظر إلى الخوف، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر حتى تعي خطورة الأمر، لأن كل واحد منا يظن مطمئن، يظن نفسه أنه من أصحاب النفوس المطمئنة، أنه من أهل الجنة، وأنه لو مات سيكون في أعلى عليين. نعم، علينا أن نحسن الظن بالله، ولكن من أحسن الظن أحسن العمل. فعلينا أن نسير في طريق العبودية لربنا بين جناحين، بين الرجاء في رحمة الله والخوف، الخوف من أن نسلب الإيمان. فلا بد من الخوف أيها الناس. إن الله يقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام: قل إني أخاف أن إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. جاء في القرآن عدة مرات يقول الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام: قل إني أخاف. فالرسول مأمور بأن يخاف، فما بالنا نحن؟ لماذا نحن آمنون؟ لماذا نحن آمنون؟ ما هذا الأمان الذي يعيش فيه مسلم هذا العصر؟ لماذا؟ أبو عمر بن الخطاب يخشى على نفسه النفاق ويقول: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له حذيفة: لا، لم يسمك ولن أزكي بعدك أحدا. لأنه لو كلما سأله واحد من يقول: لا، لست منهم، لست منهم. إذن قد عرفوا، وغرض الشرع ألا يعرفوا حتى يصبحوا بين الناس هكذا. ولذلك حذيفة بن اليمان لما سمع أحد الشباب يدعو ويقول: اللهم اقض على المنافقين، قال: لا يا أخي، لا تقل هكذا، وإلا لاستوحش الناس. يستوحش الناس لأنك لم تجد في الضروب من يسير معك. لو أهلك الله المنافقين في المجتمعات الإسلامية، من سيبقى؟ الذين سيبقون عدد قليل جدا. وقال: وإلا ستستوحش، سيستوحش السالكون لو أهلك الله المنافقين. وإنما من سنة الله أن يبقى المنافقون وأن يبقى الجهاد. ولذلك جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الكفار هناك لهم جهاد معروف، لكن المنافقين لهم جهاد الكلمة وجهاد الإظهار، إظهار باطلهم أمام الناس وفتح النفاق وأهل النفاق أمام الناس جميعا. ولذلك جاءت الآيات القرآنية. وكان الصحابة الكرام، واسمعوا، كان بعض الصحابة يقول في دعائه أو يقول للناس: اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق. قال: وما هو خشوع النفاق؟ قال: أن يظهر البدن خاشعا والقلب غير خاشع. فما هو النفاق إذن؟ النفاق إذن أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، الباطن شيء والظاهر شيء آخر. ولذلك كان النفاق نوعين، كان النفاق نوعين. نريد أن نفهم هذه الأمور جيدا. النفاق نوعان: نفاق أكبر مخرج من الملة، وهذا الذي قال الله عن أصحابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك أوطى درك في النار والعياذ بالله، في الدرك الأسفل من النار. المنافقون هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ولكن القلوب من الداخل كافرة. ولذلك لما قسم العلماء الكفر قسموه إلى كفر التكذيب والجحود والاستكبار والإعراض والشك والنفاق، ستة أنواع للكفر. النفاق نوع من أنواع الكفر، لكننا لا نستطيع أن نتعامل مع صاحبه على أنه كافر. لماذا؟ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان يصلي، وربما كان يحج مع الناس. لماذا؟ لأنه يظهر الإسلام. فالنفاق الأكبر إظهار الإسلام وإفطان الكفر، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، لسنا في حاجة إلى شهادة هؤلاء الدجالين، ولكن المنافق والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن اللسان يواطئ ما في القلب، فالقلب كافر بمحمد عليه الصلاة والسلام، واللسان يعلن ذلك جيدا. وهؤلاء هم الذين ذكر الله صفاتهم في افتتاحية سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم يخادعون الله والذين آمنوا، وفي قراءة يخدعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ولذلك قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة العائرة بين غنمين فاحذروا. ولذلك كان النفاق الأكبر أعظم من الكفر والشرك، لأن الكافر المشرك حينما يعلن كفره وشركه تستطيع أن تحجمه، وتعلم أن الشر من الشر سيأتيك منه، لكن المنافق يعلن الإسلام فتأتيك الضربة من الخلف، من داخل المجتمع الإسلامي، من داخل الجسد الإسلامي، وأنت لا تستطيع أن تحمي نفسك منه. لماذا؟ لأن الله قال في سورة المنافقون، قال سبحانه: هم العدو، بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، هم العدو، يعني لا يوجد عدو غيرهم، مع أن الأعداء كثيرين، الأعداء كثر، ولكنه وصف هؤلاء بهذا الوصف: هم العدو فاحذرهم. لماذا؟ لأن الكافر والمعادي وأهل الحرب أنت تعلم قدرتهم، فتستطيع أن تحجمهم وتتعامل معهم بناء على أنهم أعداء. لكن هؤلاء الذين يطلق عليهم في المصطلح السياسي الطابور الخامس، لا تدري متى ستأتيك الضربة، لأنه يعيش في وسطنا، يصلي معنا، يحج معنا، يحضر مجالسنا، لأنه مسلم ويعلن الإسلام للناس. وكان كذلك عبد الله بن أبي بن سلول. لم يكن هناك نفاق في العهد المكي، بل كان المسلمون مضطهدين وكانوا يعذبون، بل كان هناك عكس النفاق، هناك من يضعف فينطق بكلمة الكفر خوفا من السيف أو من القتل، عكس النفاق. ولذلك قال تعالى: كرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يكن هناك حاجة إلى النفاق، لكن حينما ذهب المسلمون إلى المدينة وقوي الإسلام ظهر النفاق بعد ذلك، وظهر ولم يكن أحد من الأنصار أو من المهاجرين منافقا، وإنما النفاق ظهر على يد عبد الله بن أبي بن سلول، الذي كان ينتظر أن يتوج ملكا على الأوس والخزرج قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. فلما أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نسي الأنصار قضية تتويجه ملكا، فهو ينظر للرسول عليه الصلاة والسلام على أنه قد سلبه ملكه، فمن هنا حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الإسلام نفاقا، وقال: هذا أمر قد توجه، فدخل في الإسلام. وهؤلاء هم الذين فضحهم القرآن الكريم. ولكن القرآن الكريم تكلم أيضا عن صفات المنافقين نفاقا عمليا، فعندي نفاق أكبر مخرج من الملة، وهو إظهار الإسلام مع إبطان الكفر والزندقة والعياذ بالله. وهذا موجود، كما أذكر لكم أن هناك بعض الشيوعيين في هذه البلاد، بقايا الشيوعية الآن، يظهرون في وسائل الإعلام للطعن في الإسلام باسم الإسلام، للطعن في الدين باسم الدين. يخرج الباحث الشيوعي الملحد على الناس بصفة باحث، يتحدث في الشؤون الدينية وفي الشؤون العلمية، ويتحدث عن القرآن، ويتحدث عن السنة المطهرة، وهو يطعن في الكتاب ويطعن في السنة المطهرة، ويطعن في أعلام الصحابة، ويطعن في أئمة العلم، لأنه إنسان يريد أن يهدم هذا الدين باسم الكلام في الدين، وباسم تجديد الخطاب الديني، وباسم الدفاع عن الإسلام. فاحذروا هؤلاء المنافقين، احذروا هؤلاء المنافقين، هم العدو فاحذرهم. حينما يخرج عليك رجل ليس من أمة الإسلام فيطعن في الدين فإنك ستفعل هكذا ولن تستمع إليه، ولكن حينما يأتيك إنسان في ثوب الباحث، في ثوب الرجل الذي يسعى إلى تجديد الخطاب الديني، فإنك ستسمع كما قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلام جميل، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون، اسمع الصفة، يحسبون كل صيحة عليهم يكاد المريب يقول خذوني. ساعة أن تتكلم بهذا الأسلوب يخرج يرفع عليك قضية، يقول لك بيكفرني، بيتهمني. أنا جبت سيرتك، أنا لم أذكرك بالاسم، ولكن يكاد المريب يقول خذوني. والمثل المصري اللي على رأسه بطحة. ولذلك القرآن صريح في هذا الأمر، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. فهؤلاء المنافقون أيها الإخوة الكرام أصحاب النفاق الذي هو خروج من الملة، هؤلاء معروفون. لكن الخطورة، وهل كان عمر يخاف من هذا النفاق؟ لا طبعا، عمر يعلم أنه مؤمن، وكذلك الصحابة، وإنما كانوا يخافون على أنفسهم ليس من النفاق الاعتقادي، لأن كل واحد يعلم أنه مصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومصدق بالقرآن، ومصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويصلي إيمانا بالصلاة، ويصوم، والناس لا يعلمون أني صائم، ولكني، لأن تبييت النية مسألة علمها عند الله. من الممكن أن يخرج الإنسان إلى الناس قائلا أنا صائم وهو مع ذلك مفطر، ولكن الامتناع بنية تقرب إلى الله دليل على أنه مؤمن بالصيام. حينما يجنب الإنسان فيقوم ليغتسل، حينما ينقض وضوءه ولا يعلم أحد أنه نقض وضوءه فيقوم ليتوضأ ويقوم ليغتسل، هذا دليل على الإيمان. ولكن الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق العملي وليس نفاق الاعتقاد. النفاق العملي نفاق أصغر، ليس مخرجا من الملة، يجتمع في القلب إيمان ونفاق كما يجتمع في القلب إيمان وكفر، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، لأن هناك الإيمان يتباعد عندهم. لا نقول كما يقول الخوارج والمعتزلة: إذا ذهب الإيمان كله، إذا ذهب بعض ذهب كله. لا، الإيمان يتباعد، يعني في جزء من الإيمان ومعه بعض شعب الكفر، لأن شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر. شعب الإيمان، ولذلك القلب يبعض ففيه بعض أعمال الإيمان وبعض أعمال الكفر. فكذلك يعني واحد مؤمن ولكن عنده رياء، عنده شيء من الكبر، عنده شيء من الحسد، عنده شيء من الغل، كل هذه صفات المنافقين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه صفة من هذه الصفات كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، وفي رواية إذا عهد غدر، وفي رواية إذا خاصم فجر. انظر إلى الصفات، حدث كذب، إذا حدث كذب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال العبد ولا يزال المسلم يكذب ويتحرى الكذب. مش يكذب فقط، يعني بعض الناس من الممكن أن يكذب كذبا هكذا عابرا، لا، هناك بعض الناس يتحرى الكذب، يقعد كده مع نفسه يخطط ويفكر ازاي احكي للناس حدوته مكذوبه، كيف اكذب على، يخترع اكاذيب، يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولذلك تجد صفات المنافقين لابد أن يكون أولها الكذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، مرض الشك والشبهة ومرض الشهوة، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كذب، فالمنافق دينه قائم على الكذب فاحذر. فإن كان فيك خصلة من الكذب ففيك خصلة من النفاق فاحذر، داوي نفسك، كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مأمور بأن تصدق حتى تكتب عند الله صديقة. احذر الكذب، لا يكذب إلا الجبان الذي يخاف من الناس، المراعي الذي يريد أن يظهر بغير صفته الحقيقية. احذر الكذب، فالكذب أقذر صفة يتحلى بها الرجل، أسوأ صفة يتحلى بها الرجل أن يكون كذابا والعياذ بالله. فاحذر هذه الصفة بما كانوا يكذبون. كذلك خيانة الأمانة والغدر. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الغادرين: الغادر الذي يغدر هكذا يفضح يوم القيامة. إذا جمع الله الأولين والآخرين حينئذ يمثل الغادرون، ويرفع لكل غادر لواء عند إستي، لواء مرفوع، راية مرفوعة كده، عارف العلم عند إستي، إستو مسألة مقززة، الإست الدبر يوضع على الدبر علم، علامة كده، راية لواء، لواء مرفوع هكذا يكون عند إسته على قدر غدرتي، على قدر الغدرة. غدر قد إيه؟ الغدرات ليست متساوية، من غدر بشخص ليس كمن غدر بأمة، وإنما على قدر الغدرة. ويقال على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان، فلان فضيحة عالمية. إذا جمع الله الأولين والآخرين فاحذروا أيها الإخوة الكرام من صفات النفاق والمنافقين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس، عن المنافقين، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. كلامه جميل، كلامه لين، كلامه تقول بسم الله ما شاء الله، بيتكلم كلام زي العسل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي. يتكلم معك يقول لك ايه؟ اشهد الله على ما في قلبي، والله اشهد الله على اني بحبك في الله، اشهد الله على، ويشهد الله، مع ان اشهاد الله مسألة خطيرة، كأنك تشهد الله على زور ان كنت كاذبا والعياذ بالله، والله لا يشهد زورا. فأنت تجعل رب العالمين يشهد على زور، مستحيل. ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام في الخصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفجر في الخصومة ألد. ولذلك تقول السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. عنده لدد في الخصومة وهو ألد الخصام. بقيت الصفات: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ليس هذا وفقط، وإنما وإذا قيل له اتق الله الكبر يأخذه، أخذته العزة بالإسم، فحسبه جهنم مأوى المتكبرين، مثوى المتكبرين، ولبئس المهاد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، إهلاك الحرث والنسل والتفجيرات وتضييع أموال الناس وقتل الناس، إفساد في الأرض ليفسد. هذا من عمل المنافقين، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا وعظ وقيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. على العكس من ذلك: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه، ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الكلام عن صفات النفاق يحتاج إلى سلسلة لا تقوم بها خطبة في بضع دقائق، وإنما نحن نذكر تذكرة سريعة بما في آيات القرآن الكريم. فالله عز وجل حينما يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. معناه أنك لا تحكم على إنسان بصدق أو كذب من مجرد كلامه، ولا تحكم على إنسان على أنه بر أو فاجر من مجرد كلامه، حتى لا تخدع. احذر أن تخدع فتحكم على الناس وتعطي تزكيات للناس بظاهرها، وإنما لابد من الاختبار والصبر. ولذلك علمنا الفقهاء والقضاء الشرعيون، علمونا أمورا مهمة في تزكية الشهود. تزكية الشهود يعني يأتيك إنسان ليشهد، تأخذ بشهادته أم لابد وأن يكون الشاهد عدلا؟ العدالة لا تؤخذ بالظاهر. بعض الناس يقول ظاهر الإنسان العدالة والأصل في الناس العدالة، نقول لا، الأصل في الإنسان كما قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، هذا هو الأصل في الناس. أما العدالة فلا بد من إثباتها بدليل، ولذلك لا بد وأن يشهد عليه من صبر ودراسة لحياتي وتاريخي. ولذلك كان الأئمة المعدلون المجرحون لا يأخذون بظاهر كلام الناس أبدا. يعني لو جاءك إنسان الآن وقال لك أنا أريد أن أتزوج ابنتك، تقول أنا لي ظاهر رجل ملتحي وبسم الله ما شاء الله سمته طيب وشه زي اللبن الحليب وزي الفل، لا، هتسأل عنه وتبحث، ستعطيه ابنتك، بنتك هتديها له، لابد أنك تسأل عن هذا الرجل وهذا الشخص وتبحث عنه، وتروح الشغل تسأل عنه، وتروح في المنطقة اللي ساكن فيها بتسأل عنه. سبحان الله، يأتيك بعض الناس يقول لك أنا أريد أن أترشح لرئاسة الجمهورية. إيه يا حبيبي تاريخك؟ أبدا ما نعرفش حاجة عنه، بس كلامه حلو، قال للناس كلاما طيبا. القضية مش بالكلام، هذه البلدة العظيمة الكبيرة تعطى لأي إنسان لم يمتحن، تعطى لأي إنسان لم يختبر. هذه كلمة جاءت هكذا عابرة، ولكن بعض الناس يؤخذون للأسف بالكلام الطيب بالكلام المعسول. إياكم، من الممكن أن تضيع البلاد وأن يضيع أمر العباد عن طريق الكلام اللين. ولذلك قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض بالفساد ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس فاحذروا أمثال هؤلاء. إن المنافقين لهم صفات، ولذلك من ضمن صفات المنافقين كما فضحهم القرآن الكريم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اسمع، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا مما يقول عنه الفقهاء حد منسي، حد لم يعمل به الناس، حد من الحدود. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الشهوة ومرض الشبهة ومرض التشكيك في الدين والتشكيك في أمور المسلمين، التشكيك، والمرجفون في المدينة. الإرجاف نشر الشائعات من أجل أن يتقاتل المسلمون ومن أجل أن تخرب ديار المسلمين. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يطردوا، ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. حد من الحدود بالنسبة لمن ينشر الأراجيف والشائعات. الذين قال عنهم لو خرجوا فيكم، كما قال تعالى في سورة التوبة التي فضحت النفاق وأهل النفاق، يقول لو خرجوا فيكم، يعني خرجوا معكم في الجيش، ما زادوكم إلا خبال، أي نقصا. يعني أنت تظن أن العدد هيزيد عدد الجيش؟ لا، ده العدد هينقص عن طريق المنافقين. لو المنافق خرج منافق واحد في الجيش، من الممكن أن يتسبب في القضاء على هذا الجيش. ليه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، أي نقصا، ولا أوضعوا خلالكم، أسرعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة. اسمع المصيبة في إيه؟ وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إن تصبكم حسنة تسؤهم. انظر إن تصبكم، إن أصاب المسلمين والمجتمع المسلم ودولة من الدول حسنة تسؤهم، يظهر أي خير في البلد يسؤها. وعايز تعرف المنافق؟ شوف وانظر كده على التويترات، وانظر على الفيس، وانظر على لما تحدث أي حسنة، أي خير يجي للأمة، أي خير يجي لنا. إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. الأثيوبيين يمنعوا المية عن المصريين، الحمد لله بشرى عظيمة، النيل هيمتنع ماءه عن المصريين علشان وش السيسي. يبدأوا يكتبوا كلام فرحة ويظهروا الفرحة، تفرحوا أن أمة الأمة المصرية سيمنع عنها الماء. طب وأهليكم وأقاربكم؟ القضية الخلاف السياسي من الممكن أن يوصل الناس إلى درجة النفاق، ويصبح الإنسان يحدث قتل من الإرهابيين لأبنائنا من الجيش المصري. تخرج العاهرات والكاذبون والكاذبات، وأعني ما أقول، ليكتبوا فطايس من الجيش المصري، فطايس الشباب بتاعنا اللي بيموت أمام الإرهاب الأسود يتقال عليهم فطايس. لكن من الممكن يقال عن أناس آخرين في ديار أخرى شهداء، والمسألة الشهادة والفطيصة مسائل في سوق من يدفع ومن يريد ومن يزيد. القضية ليست قضية قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما القضية بالأهواء السياسية. إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن أسوأ ما يفعله المنافقون كما قال الله تبارك وتعالى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في الأعداء يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يريد ياخد جنسية أمريكية وعلاقة بالأمريكان وعلاقة بالألمان وعلاقة بالإنجليز، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. أيها الناس احذروا، فإن الذي يضار لهذه الأمة، وإن الذي يحاك لهذه الأمة، وإن الذي يكاد لهذه الأمة لا ينقطع أبدا، لا ينقطع أبدا، منذ أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام وقال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر، وانقسم العالم إلى فريقين، فريق مع محمد صلى الله عليه وسلم وفريق ضد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويستخدمون في ذلك كل الأسلحة، كل الأسلحة عندهم مباحة، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأخطر الأسلحة التي تستخدم هي أبناؤنا من المنافقين العرب والمسلمين. عندنا منافقون عرب وعندنا منافقون مسلمون للأسف، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن القرآن الكريم. بهؤلاء تضرب أمة الإسلام، بهؤلاء تفكك الجيوش، بهؤلاء تنتهك حرمة المجتمعات. اليهود رافعون أيديهم إلى الآن لا نفعل شيئا، جيوشنا في استراحة، الأمريكان كذلك، أما الذين يقتلون فهم الذين يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتلون مصلين، ويقتلون من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفاد الغرب الصليبي، واستفادت دولة الصهاينة، والمسلمون يقتل بعضهم بعضا، وتمزق بلاد المسلمين وللأسف بأيدي أبناء المسلمين. فاحذروا أيها الناس، وعلموا أبناءكم، وبينوا لهم إن هذه صفات المنافقين، فإن المنافق يعد خنجرا مدبوبا في ظهر أمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. رد اللهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام، وولي علينا وعلى بلاد المسلمين المصلحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.